بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذا اللقاء الرابع من مذاكرة كتاب أدب البحث والمناظرة للعلامة الشنقيطي عليه رحمة الله تعالى، وتوقفنا عند قوله: ومن المعلوم أن المقدمات التي تتركب منها الأدلة التي يحتج بها كل واحد من المتناظرين إنما توجه الحجة بها منتظمة على صورة القياس المنطقي، ومن أجل ذلك كان فن آداب البحث والمناظرة يتوقف فهمه كما ينبغي على فهم ما لا بد منه من فن المنطق. المصنف هنا عايز يقول لنا ايه؟ او قبل ان نتكلم عن كلام المصنف محتاج ان انا اضرب مثال. حينما تقرأ في الفقه فيأتي ويقول مثلا: الوضوء عبادة، وكل عبادة تحتاج لنية. إذن الوضوء يحتاج لنية، هذه حجة من يقول إن النية تحتاج أو الوضوء يحتاج إلى نية. شوف كده في الألفاظ اللي أنا بتكلم فيها إيه، هذه حجة. حجة يعني إيه؟ يعني دليل أستدل به. الحجة دي والدليل ده صورته إيه؟ اللي جه قال لي في الأول الوضوء عبادة، يبقى أنا جيت في المقدمة الأولى أو في الجملة الأولى حكمت على الوضوء بأنه عبادة. المقدمة التانية عملت إيه؟ وكل عبادة تحتاج لنية. في المقدمة الثانية حكمت على كل عبادة إنها تحتاج لإيه؟ لنية. فوكأن القضية الثانية كلية عامة تحكم على كل عبادة أنها تحتاج لنية. الله. طب المقدمة الأولى الوضوء عبادة، مش هذه العبادة أحد أفراد المقدمة الثانية؟ أكن العبادة الخاصة التي في الوضوء تندرج تحت العبادات التي حكم عليها بأنها تحتاج لنية في المقدمة الثانية، فبالتالي يلزم من اندراج المقدمة الأولى وهي الوضوء عبادة أن تندرج تحت المقدمة الثانية وهي كل عبادة تحتاج لنية، فبالتالي تأخذ حكم المقدمة الكلية وهي أنها تحتاج لنية. اللي أنا حكيته وقلته ده هذه تسمى حجة أو دليل، أو يسمى في المنطق ده قياس منطقي، وهذا من الشكل الأول. ألا ده منطق؟ أيوة كده، ده صورة منطق، صورة قياس منطقي، وده حجة. طب وده مش محتاج لها، ما أنا عارفها كده. أيوة أنت عارفها من غير ما تعرف المصطلحات دي، لكن لما جبنا في اللقاء الفائت مثال الذي يحاول بعض القساوسة والقمامسة ان هم يضللوا به بعض المسلمين لما جم قالوا ايه الله انزل التوراة والانجيل صح ايوه المقدمة الثانية قال ايه مش ربنا قادر ان يحفظ التوراة والانجيل فيأتي ويقول كده الله انزل التوراة والانجيل والله قادر على ان يحفظ التوراة والانجيل فعايز يطلع النتيجة ايه الله قد حفظ التوراة والانجيل انا لما كنت عارف ان القياس او الحجة والدليل لابد ان المقدمة الاولى تندرج تحت المقدمة الثانية او بالتعريف الاصطلاحي ان المقدمة الصغرى تندرج تحت المقدمة الكبرى فانا اصلا ما فيش هنا في القياس الذي ذكره او في الحجة التي ذكرها او في الدليل الذي ذكره ما فيش اندرج مقدمة صغرى تحت مقدمة كبرى عشان نيجي نسلم بالنتيجة فالله انزل التوراة والانجيل هذه ليست مقدمة كبرى الله قادر على ان ينزل التوراة والانجيل هذه ليست مقدمة كبرى اذا ما فيش ارتباط بين المقدمتين ما فيش مقدمات يندرج بعضها تحت بعض عشان يطلع بالنتيجة فبيجي هنا المصنف قال لي ومن المعلوم ومن المعلوم أن المقدمات التي تتركب منها الأدلة زي اللي احنا ذكرناه كده الأدلة كل دليل لابد له من مقدمات يعني أشياء ينبني بعضها على بعض يعني أخبار مسلمة ينتج منها نتيجة كل الأدلة كده لابد لها من مقدمات المقدمات ديت التي نحتاج او يحتاج بها كل واحد من المتناظرين يتوقف الاحتجاج بها يعني عشان اعرف ان انا احتاج بهذا الدليل على وجه الصحيح لابد ان تأتي منتظمة يعني يأتي نظامه على صورة القياس المنطقي ايه ده ايه الكلام ده ايه مولانا انت عايز تجعل كل الادلة كل البراهين تأتي على نظام المنطق ايوه يبقى انت ضال ليه بس طيب ما مش تفهمني لان المنطق حرام من الذي قال ان المنطق حرام انا شو بقى هنضلل بقى الناس اهو تقول لا ما انا محتاج ان انا افهمك كلمة المنطق هذا اسم جنس محل بالالف واللام فيعم فهو كأنك تقول كل منطق حرام او كل المنطق حرام البعض يقول ايوه كل المنطق حرام طبعا يقول لا بقى ده اللي احنا عايزين نتناقش فيه انا معاك ان هناك بعض المنطق حرام وده انا وانت نتفق عليه لكن هناك البعض ده أنا بقول عليه طبعا اتباعا لكثير من العلماء كما سنأخذ الآن لا ده مش حرام انت بتقول حرام يبقى محتاج ان انت تيجي ايه تستدل على حرمته وتيجي تقول لي ده حرام وان انا مش محتاج اصلا المنطق نقول لي تعالى خلي المسألة دي محل نزاع ونيجي نشوف ونفهم الحكم على الشيء فرعا عن تصوره صح ولا ايه بالطبع انت لما تيجي تقول لي ده حرام يبقى لابد انك تكون انت متصور اولا ايه المنطق ده اللي انت هتحكم عليه حينما اتي واقول لك مثلا اي لفظة من الالفاظ او كلمة حينما اتي واقول لك استحتاتها فأتي وأقول لك استحتات حرام طب حتى أقر لك بهذا يبقى لابد أعرف هو أنت يعني إيه استحتات أولا عشان لما أقول حرام أبقى فاهم أنت بتحكم على إيه أنت جاي تقول دلوقتي المنطق حرام أو المنطق وجائز. يبقى لابد أولا أن تعرف المنطق أولا، وأقصد أن تعرف معناه، كما قلنا هناك فرق بين معرفة الشيء والتلبس إيه به. لابد أن احنا وإحنا كده بنذاكر مع بعض وبنسمع بعض أنك تفهم ماذا أريد. أنا أقصد معرفة الشيء، وهناك فرق بين المعرفة والتلبس به. فمعرفة الكفر غير التلبس بالكفر، معرفة السحر غير التلبس بالسحر، معرفة الفلسفة غير التلبس بالفلسفة، معرفة علم الكلام غير التلبس بعلم الكلام، وهكذا. فأنت جاي تقول لي دلوقتي المنطق حرام، أو هو علامة على المبتدعة، أو أنه ما عنديش أي مشاكل، بس المهم هل أنت تعرف ما المنطق أم لا؟ المصنف هنا هو الشنقيطي رحمه الله جاي بيقول له والله خلي بالك إن الحجج والأدلة والبراهين التي تنبني على هذه المقدمات حتى يحتج بها لابد أن تأتي منتظمة على نظام القياس المنطقي. الله، يبقى العلامة الشنقيطي بيقول الكلام ده. هل الشنقيطي رحمه الله مبتدع؟ هل هو من الدعاء إلى البدع؟ هل هو من الضلال؟ طب هل هو من الفلاسفة؟ هل هو من المتكلمين؟ هل هو مثلا، ولا العلامة الشنقيطي من العلماء السلفيين الراسخين في العلم؟ يبقى محتاج نفهم. ممكن يجي البعض يقول لا، ما هو يعني كل يؤخذ منه ويرد، صح؟ كل يؤخذ منه ويرد، نعم صدقت، إلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لكن أنت إذا رددت هذا الكلام يبقى لابد أن ترد ببينة وبعلم. هترد هذا الكلام ليه؟ يأتي ويقول لأن الشيخ فلان قال لي حرام، ما كناش حاجة، أنا الشيخ بتاعي قال لي حلال. يعني أنا الشيخ بتاعي، وليكن العلامة الشيخ بتاعي قال لي حلال أو جائز، أنت الشيخ بتاعك قال لك غير جائز. من ينكر منا على الآخر؟ أو من منا أولا العالم، أنا أم أنت؟ أنت أصلا مقلد وأنا مقلد، أنت سمعت كلمة من الشيخ بتاعك تكلمت به، وأنا سمعت شيء من أو كلمة أو شيء من شيخي فتكلمت به. ينفع أن أنت تجي تقول أن أنت أهل السنة وأنا مش أهل السنة؟ ينفع تجي تقول أنت سلف وأنا مش سلفي؟ اللي لا، أصلا الشيخ بتاعي سلفي، طب أنا الشيخ بتاعي برضو سلفي. لا أصلا الشيخ بتاعي، يبقى المسألة كلها فإنك إذا أدركت الشيخ بتاعك واقتنعت به ستأخذ كلامه ككلام النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ما أريد أن احنا يعني ننبه عليه. خلي بالك، ممكن يكون كلام الشنقيطي غلط، وممكن يكون كلام شيخك انت بغلط. أنت من طلاب العلم أم أنت من يعني المقلدين القح؟ إذا كنت من طلاب العلم وتريد أن تعرف الشيء يبقى لابد أن تفهم وأن تسمع كلام الشنقيطي وكلام مين؟ وكلام شيخك، ما جراش حاجة. وممكن يكون كلام شيخك هو اللي صح على فكرة، ويطلع كلام الشيخ الشنقيطي غلط، برضو ما جراش حاجة. نحن نريد الحق أيا كان ومع من كان، فالحق حق أن يتبع. فكما علمنا مشايخنا لابد من معرفة الحق حتى تعرف ايه اهله، فاعرف الحق تعرف اهله. والرجال يعرفون بالحق ولا يعرف الحق بالايه؟ بالرجال. فانا محتاج افهم هو الشيخ الشنقيطي بيقول ايه الكلام ده؟ بيجي يقول لي كده والله ان الحجج والبراهين التي يحتج بها تأتي منتظمة على صورة ونظام القياس المنطقي. دعوة من الشيخ قد تكون صحيحة وقد تكون خطأ. يبقى لابد أولا أن تعرف ما هو القياس المنطقي وما هو نظم القياس المنطقي، بعدين تجي تقول هو كل البراهين والحجج لابد أن تأتي هكذا أم لا، بعدين تجي تقول لا ده كلام الشيخ الشنقيطي ده صحيح، أو كلام الشيخ الشنقيطي ده خطأ، أو تأتي وتقول بقى إذا أردنا أن نتكلم بأدب وأن نتأدب بما أدبنا به النبي صلى الله عليه وسلم ثم علماؤنا الكرام، أن نقول إني رأي العلامة الشنقيطي أقرب إلى الصواب أو أقرب إلى الخطأ، أو قول الشيخ أقرب إلى الصواب أو أقرب إلى الخطأ، لا حرك. نحن وجدنا الآن إذا أردنا أن نبحث في مسألة قلة أدب من بعض الطلاب إن يجي لا هذا قد أخطأ الشيخ وهذه من كلمات الضلال وهذه مش عارف، لا، ولكن قل أخطأ أو قل هذا الكلام أقرب إلى الصواب أو أقرب إلى الإيه؟ إلى الخطأ. ثم قال المصنف لما كان الأمر هكذا يعني، فمن أجل ذلك كان فن أداب البحث والمناظرة، يعني جاء لما جاء لي كده الأمر كده، قال لي خلي بالك بقى لما كان الأمر هكذا وإن الأدلة والحجج والبراهين تأتي على صور ونظام القياس المنطقي، طيب يبقى أداب البحث والمناظرة هيبقى في مناظرة وبحث بيني وبين الخصم أو بيني وبين المتناظر، طيب ما ده يبقى لابد أن أحتج عليه وأن يحتج علي، أي إذن لابد أن أعرف الحجج الصحيحة والخاطئة، فأنا مش هقدر أفهم أصلا فن أداب البحث والمناظرة إلا بعد فهم إيه الأقيسة المنطقية والمسائل التي سيذكرها المصنف بعد ذلك. يعني وكأنه يقول إذا أردت أن تناظر أحدا أو أن تبحث معه في مسألة ما، إذا لابد لكل واحد من المتناظرين أو المتناظرين، يعني قد يكون أكثر من واحد، لابد له من إيه عرض أو ذكر الأدلة والحجج التي يحتج بها. طيب لابد إذا أراد أن يحتج أن يعرف الحجج والبراهين الصحيحة ليعرضها وأن يسوقها منتظمة على وجه الصحيح، وإذا احتج عليه الخصم بحجة لابد أن يعرف أن هذه الحجة التي يحتج بها الخصم على وجه الصحيح. إذن البحث والمناظرة موقوف على إيه؟ على علم المنطق التي سيذكره المصنف. إذن بيجي يقول لي كده خلي بالك، تريد أن تناظر، تريد أن تبحث، تريد أن تدعو إلى الله عز وجل في أماكن تحتاج لمناظرات ومباحثات، أيوة، يبقى لابد من معرفة علم المنطق لتتمكن من البحث والإيه والمناظر، لأن المتناظر إذا أراد أن يوجه المنع على المقدمة الصغرى، يعني إيه منع يعني إيه مقدمة، هذه المصطلحات سنعرفها، لكن أنا أريد في هذه المقدمة فقط أن نقدم لهذا الإيه الفن وأن نعرف لماذا نحتاج إلى هذا الإيه الفن، يعني هذه الألفاظ المنع المقدمة الصغرى والكبرى هذه سنعرفها تباعا إن شاء الله تبارك وتعالى. لكن بيجي أقول لك كده لما يجي مثلا الذي يقول من الفقهاء ان الوضوء لا يحتاج لنية، فيأتي ويقول الوضوء من الوسائل وكل والوسائل او كل الوسائل لا تحتاج الى ايه الى نية، اذا الوضوء لا يحتاج الى ايه الى نية، فانا اريد ان امنع المقدمة الصغرى التي ذكرها وهي ان الوضوء من الوسائل، فهبدأ أناقش هذا الفقيه في المقدمة الأولى، هل الوضوء وسيلة ولا عبادة؟ ده فقه ده ولا علم كلام ولا فلسفة؟ ده هذه في الفقه أيضا، يعني هذه الحجج والبراهين وهذه المعاني نحتاج إليها، نحتاج إلى معرفتها في الفقه وفي المصطلح وفي كل الفنون. او ان انا ممكن اجي اقضح في الدليل بالكلية، فهذه تحتاج لعلم، كيف امنع المقدمة الصغرى او الكبرى، كيف اقضح في الدليل، وما هي الوظائف التي تجب علي كمناظر او كمدعن أو كمعترض أو سائل. إيه هي الوظائف؟ إيه الطرق؟ كل هذه الأسئلة تحتاج إلى أجوبة. هذه الأجوبة يعني تعرف هذه الأشياء في هذا الفن. فإذا عرفت هذا الفن عرفت هذا الجواب. هي معرفة منع المقدمات الصغرى أو الكبرى أو النتيجة أو القدح في الأدلة. ما هي الوظائف والواجبات علي كمستدل أو كسائل؟ وسنعرف هذا إن شاء الله. هذا سيكون بقى بماذا؟ بإثبات أو بنفي الحد الوسط بين المقدمات. إيه الحد الوسط؟ هذا سنعرفه أيضا. وما شابه ذلك لا أريد أن أشغل أذهانكم بهذه المصطلحات حتى يعني يأتي الوقت المناسب لنعرفه، ولكن أريد أن أبين بعض هذه المعاني التي في هذه المقدمة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. طيب لما كان بقى هذا البحث موقف على هذا، جه المصنف قال بقى الجامعة أسندت إلي تدريس هذا الايه هذا العلم، فن اداب البحث والمناظرة. اداب البحث والمناظرة كان يدرس في الجامعة الاسلامية في ارض الحجاز في بلد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، كانت تدرس في معقل السلفية. لا ادري ما الذي حدث حتى يعني نصل إلى هذه النتيجة عند بعض الطلاب أو المدرسين. فتخيل كده إن هذه الفنون، هذا الفن كان يدرس في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة. طيب إحنا دلوقتي لابد إن إحنا ندرس هذا الفن في الجامعة الإسلامية عشان نقدر ننتج الطلاب والدعاء إلى الله تبارك وتعالى. طب لابد من أداب البحث والمناظرة. طب أداب البحث والمناظرة يحتاج إلى المنطق. خلاص مدام إن إحنا محتاجين لهذه العلوم نألف هذه المذكرة أو هذا الكتاب نذكر فيه المقدمات المنطقية وأيضا علم البحث والمناظرة. ما جاش المصنف قال لا طب ازاي انا ان شاء الله كده اتكلم في المنطق، هيجي البعض كده يرميني بالبدعة والبعض كده يجي يقرأ مثلا صون المنطق والكلام عن فني المنطق والكلام فيجي يرميني بالبدعة، او البعض يقرأ ويقول ده ابن تيمية رحمه الله رد على المنطقيين وقال فلان ده حرام. لا، العلماء يقولون الحق ويفصلون، لان هناك من المنطق ما هو حرام ومنه ما هو جائز. فالمصنف يريد أن يذكر وأن يعلم الطلاب ما هو جائز وما هو ممنوع. ما جاش خاف، ما جاش قال لا طب دلوقتي الطلاب مش هيكتموا علي، ازاي نقعد في المسجد وازاي ان شاء الله نتكلم كده باسم أهل السنة والسلفية واتكلم كده، معقول ده الناس حتى ترميني بالبدعة؟ ما خافش من هذا لأنهم يريدون الحق ونشر الحق. أما يجي البعض بقى تيجي تتكلم عن لا أصل ده علم كلام ده مش عارف ويخاف حتى. لا، نحن نريد أن نتأسى بهؤلاء الرجال الذين لم تأخذهم في الله لومة لائم، احتاجوا للفن ده ووجدوا ضعف عند بعض الطلاب. لا، نجي ندرس ونقرر العلم الذي به يتقوى هؤلاء. طب ده البحث ده والعلم ده يحتاج لذكر بعض الأشياء ممكن بعض العلماء يتكلم فيها، ما يجراش حاجة نبينها، لا تبيننه للناس ولا تكتمونه. أما نحن نجي بهذه الطريقة هذا أمر أظنه أفسد كثير من طلاب العلم. قال لك خلي بالك بقى أنا هذكر في هذا الفن من المقدمات المنطقية التي لابد منها، يعني مش كل شيء مش كل حاجة هنذكرها في هذا الفن، لا أنا سأذكر في هذا الفن ما لابد له من علم المنطق أو المقدمات المنطقية التي يتوقف البحث والمناظرة عليها فقط. إذن هذه الأشياء مجرد ما نحتاج إليه من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب فقط. قال وجئنا بهذه المقدمات المنطقية الخالصة من شبه الايه؟ من شوائب الشبه الفلسفية. الله الله الله، استنى بقى، ده وكأن المصنف عايز يقول لي ايه؟ هناك من المقدمات المنطقية ما شابه الفلسفة والشبه الفلسفية، هناك من المقدمات الفلسفية المختلطة التي اختلطت بالايه؟ بالفلسفة او المسائل الكلامية المخالفة للكتاب والسنة. فانا جبت لك المقدمات المنطقية دي خالية من هذه الشبه وهذه الفلسفات التي لا نحتاج اليها. بل وذكر فيها المقدمات التي فيها النفع التي لا يخالط ضرر. لا، يعني هناك من المقدمات ما فيها النفع ولا ضرر فيها؟ قال لي ايوه ايوه. هناك من المنطق الذي اختلط بالفلسفة وعلم الكلام المسائل المخالفة للكتاب والسنة، ده ضار. وهناك من المقدمات الخالية من هذه الأشياء، هذه المقدمات فيها نفع ولا ضرر فيها. وهو ده المصنف العز يذكره في هذا الكتاب. يبقى لابد أن تعرف من هذا الكلام أن هناك من المقدمات المنطقية، أو هي على قسمين، قسم اختلط بالفلسفة وعلم الكلام، وقسم خلى من هذه الأشياء. القسم الذي اختلط بالفلسفة وعلم الكلام المخالف للكتاب والسنة، ده اللي ورد عليه الايه؟ النهي والزجر والتحريم وما شبه ذلك. اما المقدمات التي خلت من هذه الشبه، لا، هذه اشياء لابد ايه منها، لان فيها النفع ولا ضرر ايه؟ ولا ضرر فيها. فالمصنف ذكر هذه المقدمات من هذا الايه؟ الباب. وهذا ما قام به علماء المسلمين، انهم لما تكلموا، واقصد من اهل السنة، جم وخلصوا المنطق المشوب بالفلسفة عن الفلسفات والاشياء المخالفة، وجم ذكروا بعض الاشياء الايه؟ الخالصة التي فيها النفع ولا ضرر فيها البتة. وهذا بقى ما ذكر كثيرا، وقال صاحب السلم والخلف في جواز الاشتغال به على ثلاثة أقوال. فابن الصلاح والنواوي حرم، وقال قوم ينبغي أن يعلم. والقولة الصحيحة المشهورة جوازه لكامل القريحة ممارس السنة والكتاب ليهتدي به إلى الصواب. وهذا ما نتكلم عنه المرة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى، حتى ندرك الصلاة. إذن ختام هذا الكلام أن المنطق على قسمين، منه ما شابته الفلسفة وعلم الكلام المخالف للكتاب والسنة، ومنه ما خلص من هذه الأشياء. فالمنطق الذي نريد أن نتعلمه هو المنطق المتجرد والذي خلصه المسلمون من الفلسفة والأشياء المخالفة للإيه؟ للكتاب والسنة. وهذا ما سنكمله المرة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.